أنا لا من طريت الطيب يفجر خافقي بوحا حقيقة يا كويت العز سوايا العشق مفضوحة بدايتها ونهايتها سلام منها للدوحة سلام منها للدوحة من كثر فوحة ومنك ما شبع شوقي كثر جياتي والروحة أحبك والغلا دايم تكشف من كثر فوحة ومنك ما شبع شوقي كثر جياتي والروحة بدايتها ونهايتها سلام منها للدوحة ألا سلام منها للدوحة وشوق من ورا شيخي حمد حمد حامي حمد دوحة بدايتها ونهايتها سلام منها للدوحة سلام منها للدوحة ليك الله لرسم اللوحة حقيقة يا كويت العز سوايا العشق مفضوحة أنا لا من طريت الطيب يفجر خافقي بوحة حقيقة يا كويت العز سوايا العشق مفضوحة بدايتها ونهايتها سلام منها سلام منها للدوحة سلام منها للدوحة.